الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى خاتمة هذا الكتاب الجليل، وهو نخبة الفكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. تكلمنا في الدرس الماضي على شيء من الكلام على طبقات الرواة وعلى بعض القواعد في الجرح والتعديل من جهة الألفاظ التي يجرح بها أو يعدل ومن حيث مراتبها، وأيضا تكلمنا على بعض القواعد إذا تعارض الجرح والتعديل. ثم تكلمنا على ما يتعلق ب وقفنا هنا ووقفنا إلى عند قول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ثم قال: ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين. يعني من علم المصطلح ومما يحتاجه طالب الحديث أن يعلم أسماء وكنى الرواة. والاسم واضح كسعيد ومحمد وعبد الله وغير ذلك، والكنى هي ما صدر بأب أو أم، أم فلان أو أبو فلان. وأما اللقب فهو ما دل على وصف المسمى، إما من جهة الرفعة أو من جهة الضعة، فتقول فلان الكذاب أو فلان الصديق أو فلان الزنديق وهكذا. فتجد أن بعض الناس يوصف بلقب حسن وآخر بلقب سيء. وقد صنف العلماء في هذا الباب كتبا تطلب من مواضعها. ثم قال: وينبغي أيضا معرفة من اسمه كنيته، يعني مثلا كأبي بلال الأشعري. قال أبو حاتم: سألته عن اسمه فقال هو كنيتي، يعني اسمه هو كنيته، وهذا في الحقيقة قليل. قال أيضا: ومن اختلف في كنيته، لأن العلماء اختلفوا في بعض الناس، فمثلا عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه اختلف في كنيته، فقيل هو أبو عمرو، وقيل هو أبو عبد الله، وقيل أبو عبد الرحمن وهكذا. ومن كثرت كناه أو نعوته، أيضا يعني بعض الناس يعرف بنعوت كثيرة، وهذا ينبغي أن يميز المحدث أن هذه الكنى إنما هي كنى أو ألقاب لرجل واحد أو أسماء لرجل واحد. مثال: محمد بن سعيد المصلوب قيل إن له 100 اسم، يعني هذا الرجل له 100 اسم كل مرة باسم، وهو رجل كذاب كما قال أهل العلم لا يساوي فلسا. وأيضا ينبغي أن يعلم من وافقت كنيته اسم أبيه أو بالعكس. فبعض الناس يكون كنيته توافق اسم أبيه، أو كنيته هي كنية زوجته، مثلا أبو الدرداء أم الدرداء وهكذا. وأم الدرداء عندنا 2 كبرى وهي صحابية، وعندنا صغرى وهي مرأة تابعية. قال: ومن نسب إلى غير أبيه، بعض الناس ينسب إلى غير أبيه فيظن الإنسان بأنه شخص آخر. مثال: المقداد بن الأسود، هذا سمي ابن الأسود ليس لأن اسم والده هو الأسود، لا، بل كان في حجره وتبناه، وأما أبوه فهو عمرو الكندي. إذن هذا الرجل اسمه الحقيقي هو المقداد بن عمرو الكندي، لكنه سمي بالمقداد بن الأسود لأنه نسب إلى أقوام لم يكن عندهم وتربى في حجرهم. أو من نسب إلى أمه، ومثال ذلك ابن علية، علية هي أمه، وكان هذا الراوي وهو من الأئمة المعروفين الكبار، كان يغضب إذا نسب إلى أمه، حتى كان يقول رحمه الله تعالى: من قال ابن علية فقد اغتابني. وقد تكلم العلماء عن هذا فقالوا: وهذا في الحقيقة لا يسمى غيبة، وإن كان هو لا يحب ذلك، لكن هذا لا يسمى غيبة. ليش؟ لأنه يجوز من صور استثناء الغيبة أن تعرف إنسانا بلقب أو باسم أو بكنية عرف بها، لأنك لو عبرت عنه باسمه الحقيقي قد لا يعرفه الناس. مثلا تقول هنا هو إسماعيل بن إبراهيم، لا يعرفه الناس. إذا قلت بن علية عرفوه. ولهذا يقول الناظم في الصور التي تستثنى من الغيبة، قال: وعرفا بلقب من عرف به كقولك رأيت الأحنف، الأحنف الأعرج. فأنت تعرفه بلقب يعرف به وإن كان فيه نوع ذم في الظاهر، فهذا من الصور التي تستثنى، كما قال ابن أبي شرف: والقدح ليس بغيبة في ستة، متعرف متظلم ومعرف ومحذر، إلى آخر ما قال. فالشاهد هنا قوله ومعرف، أي إذا عرفت إنسان بلقب ربما كان فيه نوع تنقص له في الظاهر كالضرير والأحنف وغير ذلك. قال: أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم. مثلا خالد بن مهران الحذاء، هذا يظن بعض الناس بأنه كان يشتغل في صنعة الحذاء، وفي الحقيقة لم يكن كذلك، وإنما كان يجلس إلى الحذائين فنسب إليهم. فيقول واحد، يقول هذا الحذاء، إذن لكنه لماذا حرفته ليست صناعة الحذاء؟ يقال: لا، إنما نسب إليهم ولم يكن منهم من جهة الصنعة. وهذا له نظائر حتى في القرآن. قال جل وعلا: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فإبليس نسب إليهم في الظاهر، وهذا يسمى استثناء منقطع، كقول الشاعر: وقرية ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. فاستثنى اليعافير والعيس وغير ذلك من الدواب من الإنس، وتقول جاء القوم إلا حمارا، فهذا يسمى استثناء منقطع، ابحثوا في كتب اللغة وكتب الأصول. فهنا نسب هذا الرجل إليهم وهو ليس منهم، وإلا إبليس فهو ليس من الملائكة، قال تعالى: كان من الجن. فإبليس من الجن على الصحيح، وفي المسألة خلاف مشهور. قال: ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، أي اسمه واسم أبيه واسم جده. فإن بعض الناس اسمه واسم أبيه واسم جده مثلا الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فهذا لو كان فيه تصحيف في الكتاب الذي أنت تقرأه فتتحرف بن إلى عن، تظن بأنه يروي عن رجل آخر، وهو في الحقيقة نفس. لأن أنت عندما ترى، لما ترى الحسن ثم الحسن ثم الحسن، تقول: لا يمكن أن يكون يروي كلهم، تقول هذا نفس الشخص وهو الحسن بن الحسن بن الحسن، تقول: لا، هذا الظاهر روى عن رجل آخر اسمه الحسن. فخاصة إذا كان الخط غير واضحا فربما تتصحف عندك وتذهب تعلل بأن هذا الحسن فلان وحسن، وهو في الحقيقة رجل واحد. طبعا هذه الأمثلة ليس المراد حفظها، ولكن المراد بيان كلام المصنف ببعض الأمثلة. قال: أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، وهكذا أيضا مما من نفسي على نفس النسق، ولن نضرب مثالا على كل أمر. قال: ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والألقاب. ثم وهذا المبحث يعني نستفيد منها أن المراد بالأسماء المفردة هي الأسماء التي لا يشترك مع صاحبها أحد في هذا الاسم. مثال: أجمد بن عجيان أو هشيم، هذا لا يوجد إلا واحد، فهمتم؟ فهذا معرفته أيضا مهمة. قال: ومعرفة الأنساب، أن تعرف هذه الأنساب. وهذه الأنساب تارة تكون في القبائل فتقول الكندي التميمي إلى غير ذلك، وتارة تكون في الأوطان والبلاد، تقول مثلا فلان المكي، هذا البلاد، أو المدني أو الشامي أو المغربي. قال: وضياع، يعني ينسب إلى ضيعة وهي الأرض المزروعة التي يملكها إنسان في جهة ما، فتقول محمد ابن عامر السويدائي، نسبة إلى السويداء من ضياع حوران بناحية دمشق، واضح؟ أو ينسب إلى سكك، والسكة هي الطريق المستوي الذي تصطف بجانبه البيوت اصطفافا مستويا. وتارة ينسب بالمجاورة كرجل جاور مكة، وتارة ينسب إلى الصنائع والحرف كالبزاز، كان يبيع البز وهو الثياب، والقطان نسبة إلى القطن، كما تجد أن الشيخ المعتزلة وهو لا يساوي شيئا، والنظام كان ينظم الخرز، وهكذا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، وهذه أيضا بحثها في كتبي التي توسعت في هذا الباب. وثم قال: ومعرفة أسباب ذلك، أي من المهم معرفة سبب تلك الألقاب والأنساب، لأنه إذا عرفت أسبابها استطعت أن تفرق أكثر وأكثر. مثال ذلك، وهذا مثال طريف، معاوية ابن عبد الكريم الثقفي الضال، هكذا يسمى الضال. هذا أنت لا تعلم ما سبب نسبة هذا الرجل إلى الضلال، فأنت تقرأ روى فلان عن فلان عن فلان الضال، تقول إذا كان ضالا فلماذا أنا أخذ بحديثه، فهذا رجل ليس بعدل ولا ثقة. وفي الحقيقة إذا علم السبب بطل العجب، لأنه سمي الضال لأنه ضل في طريق مكة فقيل له الضال، وهو كان من عقلاء أهل البصرة ومتقنيهم وصاحب علم، فنسبته إلى الضلال ليس إلى الضلال في دينه، وإنما إلى ضلال حصل له في طريقه إلى مكة. فمعرفة هذا مهمة جدا حتى لا تنسبه إلى الجرح وهو معدل، والعكس كذلك. قال ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، أي لا بد أن تعرف معرفة طريق الولاء، من أعتق ومن أعتق، قال بالرق أو بالحلف، لأن الولاء قد يكون بسبب الرق، يعني شخص أعتق شخصا فصار هذا مولا له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور في الصحيحين الولاء لمن أعتق، وقد يكون بسبب الإسلام. ومن أشهر أمثلته الإمام البخاري، ينسب ويقال الجعفي في نسبه، لأن أحد أجداده أسلم على يد رجل جعفي فنسب إليه. فالرق هنا ليس المقصود به العبودية المشهورة، وإنما قد يكون نسبة إلى الرجل الذي أسلم على يديه فنسب له. قال ومعرفة الإخوة والأخوات وغير ذلك من الأمور. ثم قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: قال ومعرفة آداب الشيخ والطالب، يعني هذا الذي يختم به مبحث المصطلح. فينبغي للإنسان أن يعرف أدب التلقي، وهو ما يسمى بأدب التحمل، وأن يعلم أيضا أدب الأداء، لأنه ينبغي أن يكون لك أدب إذا بلغت، وينبغي أن يكون لك أدب بل آداب إذا بلغت أي تعلمت. وهذا مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، وقد صنف فيه العلماء كتبا مجملة في آداب طالب العلم وآداب طالب الحديث، كالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع البغدادي، وكجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وهكذا. وقد كتبوا في بعض الآداب الخاصة، ولم يكد يترك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أدبا إلا وصنف فيه، فكتب في أدب الرحلة، وكتب في أدب تقييد العلم، وأدب كذا وأدب كذا، وكل هذا من جاء بعده فإنما هم عيال عليه رحمة الله عليه. قال وسن التحمل والأداء، فينبغي لك أن تحيط وتعلم متى يجوز أن تقبل حديث الرجل، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. والصحيح أن سن، طبعا سن التحمل واضح وهو يتلقى، واضح. وهذا التلقي متى يعتبر؟ يعتبر قال بعضهم 7 سنين، قال بعضهم 5 سنين، وقال وقال وقال. والصحيح أنه إذا فهم الخطاب وميزه فهذا يصح له، وميز الجواب فهذا يصح له التحمل، يعني إذا كان مميزا. وهذا يختلف فيه الناس، طبعا في الفقه يقولون 7 سنوات، واضح، لكن في التحمل هنا إذا كان ميز في أقل من ذلك فلا بأس. قال لكن الأداء وهو تبليغ العلم، تحمل هو أن يحفظ هو وأن يسمع، لكن متى يبلغ؟ هذه لا بد فيها أن يبلغ الحلم، وأنت سهل أن تحفظها. التبليغ يحتاج بلوغا، واضح، فلا بد أن يبلغ الحلم، لأنه نوع من التكليف، والتكليف لا يكون قبل البلوغ. ومن صور ذلك أن تجد أن بعض الصحابة حدثوا بأحاديث سمعوها وهم كفار، فبعضهم يقول لك أن الصحابي يروي هذا وكيف يقال؟ نعم، لو حدث الصحابي بهذا وهو ما زال على كفره هذا لا يقبل، لكن الصحابي هذا تحمله وهو كافر لكنه أداه وهو مسلم فيقبل أداؤه لا شك. واضح؟ فهذه مسألة يعني نظيرة لها، هذه في السن وهذه من جهة الإسلام. ثم قال وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، وكل هذا من الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، كيف يسمع، كيف يكتب، كيف يقيد، كيف يوقر شيوخه، وكيف يحترمهم. قال والرحلة فيه، أي ينبغي أن يتحلى بآداب في أسفاره وفي رحلته إلى أهل العلم، فإنهم كانوا يعتنون في الأسفار ويعتنون ببلوغ شيوخ العلم. وقال أهل العلم لا بد في من رحل أن يعتني بكثرة المسموع لا كثرة المسموعين، فإن تجد أن بعض الناس يستكثر، سمعت عن فلان وفلان وفلان، لكن في الحقيقة لو جمعتها لا تجد أنه يبلغ مسموع رجل واحد. وإنما الذي ينبغي العناية به إنما هو كثرة المسموعات، وهي كثرة العلم ولو كان هذا على شيخ واحد. ثم قال وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل، فالمسانيد كمسند أحمد، والأبواب كالسنن، وأعظمها في الأحكام سنن أبي داود، والعلل كعلل ابن أبي حاتم، والأطراف ككتاب المزي المسمى تحفة الأشراف، والمزي هو شيخ ابن كثير وقد تزوج ابن كثير بنته. قال ومعرفة سبب الحديث، وقد كتب فيه العلماء قديما وحديثا، ومن ذلكم القاضي أبي يعلى الفراء، كتب كتابا مشهورا وكتب فيه جماعة من المعاصرين، ومن أحسنها كتاب البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث الشريف. فهناك أسباب للآيات، وهذه مشهورة في كتب أسباب النزول، وتجد أيضا أسبابا في الحديث، لأن معرفتك بسبب ورود الحديث تعينك على فهم المسبب. ثم قال الحافظ بن حجر وصنفوا في غالب هذه الأنواع، كل ما تكلمنا عليه من الآداب وغير ذلك إنما صنف فيه. قال وهي نقل محض، يعني غير داخل في موازين القياس، وإنما ننقل أمورا وأفعالا يحفظها الطالب ويسير عليها. قال ظاهرة التعريف، أي واضحة جليلة مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد أتممنا الكلام على كتاب نخبة الفكر للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وأنا أرويه إجازة عن شيخنا صالح بن عبد الله العصيمي بسنده إلى الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأجيز لكم أن تروا هذا الكتاب عني. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.